هذا أحد الإخوان يقول يقل التزامي وإيماني. عظني يا شيخ. على كل حال قلة الإيمان سببها المعاصي والغفلة، المعاصي والغفلة، وقوة الإيمان سببها الطاعة وكثرة الانتباه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان شبيه بالشجر، الإيمان مثل الشجرة. هل الشجرة يمكن أن تبقى بدون الماء؟ فالأعمال الصالحة للإيمان كالماء بالنسبة للأشجار. فالذي يريد أن يقوى إيمانه يكثر من لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ربي اغفر لي، ربي تب علي، يقرأ القرآن. فإذا عمل الصالحات سقط الإيمان فقوية فسهلت عليك الطاعة وخفت من المعاصي. وإذا ترك العبد الأعمال الصالحة يعني تجمعت عليه ماذا؟ الذنوب، فسودت القلب فصعبت عليه الطاعات فوقع في الهلكة. ذلك كان الصحابة يخافون من المعاصي. المعاصي تجر للمعاصي والطاعة تجر للطاعة. فلذلك الذي يريد أن يحيا قلبه يكثر من الطاعة. إذا كان ما عنده عمل يجلس في المسجد، إذا كان ما عنده عمل يذهب يزور المرضى، إذا كان ما عنده عمل يذهب للسوق يذكر الله. السوق فيه الغفلة، يروح يذكر الله في السوق، يساعد ضعيف، يساعد أخرق. إذن الإنسان لا يضيع وقته، دائما يكون يشتغل في الخير يحيى القلب. فإذا حيى القلب يكون دائما يعمل الخير. وهذه الأمور تحتاج إلى مكابدة، لأن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حكم العمرة من التنعيم للمتوفى جائزة. نعم.